إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية بعد أن حمد الله وأثنى عليه وهو أهله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النازية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وقد شرحنا أو قرأنا شرح هذا الكلام كما كتبه شيخنا العلامة الهراس رحمة الله عليه، ثم قال بعد أن شرح هذه الألفاظ: وخلاصة ما تقدم، خلاصة ما تقدم، أن السلف رضوان الله عليهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل. هذه عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وهم يجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل مخافة التشبيه، نقول لهم: أأنتم تقولون الله ذات أم لا تقولون؟ فإن أنكروا الذات فهم إذن يعبدون عدما، كما قال ابن القيم رحمه الله: المعطلة يعبدون عدما. إن قالوا لله ذات ولكن ليست كالذوات، فنقول لهم: قولوا لله صفات وليست كسائر الصفات، لأن الكلام في الذات والصفات باب واحد. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوة، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. تقولون الله ذات أم لا؟ قالوا ذات موجودة موجودة. قالوا نقول كيف ذات الله؟ يقولون لا ندري كيف ذات الله. ونقول لهم: ونحن أيضا نثبت لله تعالى ما أثبت نفسه الصفات، ولا ندري كيفية كيفية الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت من بلا تأويل. السلف قد يقولون في آيات الصفات وأحاديث الصفات: تمر كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. فلذلك أخطأ من يقول مذهب السلف التفويض، أخطأ من يقول مذهب السلف التفويض، يعني أمروها كما جاءت، يعني اقرأ هذه الآية كأنك بتقرأ إنجليزي مثلا، يعني الرحمن على العرش استوى، قل استوى وخلاص، لكن لا تحاول أن تعرف إيه معنى الاستواء، لا هي إجراء كده، فما فكرش فيه. فهذا خطأ. الله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. ومدح سبحانه وتعالى أو أمر سبحانه بالتدبر فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. وعاب على الذين لا يتدبرون فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن اعتقاد أن مذهب السلف التفويض المطلق أمروها كما جاءت، يعني إجراء كده كما بتقرأ أي لفظ إنجليزي كده مش عارف معناها خلاص إجراء كده بلفظية ومشي، هذا خطأ. لا بد من فهم المعنى، فإن المراد بالتأويل المنفي في قولهم تمر كما جاء بلا تأويل هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. فالسلف لا يفوضون إلا الكيفية فقط، فهم يعلمون معنى استوى الرحمن على العرش استوى، يعلمون من لغتهم العربية التي هي لغة القرآن أن استوى يعني على وارتفع، ويعلمون معنى اليد في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يعلمون ما هي اليد وكيف، ويعلمون حقيقة اليد. وأما وكذلك وجاء ربك يعرفون معنى المجيء، وينزل ربنا يعرفون معنى النزول، لكن الكيفية هي التي أمسكوا عن الخوض فيها لأن الله لم يتكلم فيها ولم يتكلم فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يوصف الله إلا بما وصفه وصف بنفسه أو بما وصف برسول، غير كده لا يجوز أن تصف الله بشيء، لا يجوز أن تصف الله بما لم يأتي في القرآن ولا في السنة. وقال نعيم بن حماد الشيخ البخاري أو نعيم بن حماد الشيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول تشبيه ولا تمثيل. هل مر معكم من هذا الكلام؟ مر في العقيدة الطحوية في الأول خالص ولا يشبهه شيء. قوله لأنه سبحانه لا سمي له تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن السنة وجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون، لماذا؟ قال لأن الله لا سمي له، هذا التعليل لأن الله لا سمي له ده تعليل لسكوت السلف عن الكيفية. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، لا نظير لله يستحق مثل اسمه. إحنا كده هنا تلاقي فينا كم واحد اسمه محمد وكم واحد اسمه عبد الله، فالاسم الواحد اشترك في ايه اكثر من شخص، ان هذا نظير هذا وهذا شبيه هذا. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، فلذلك لا سمي له او لا مسامي له يساميه. قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ما الذي يمنعك ان تعبد الله وحده لا شريك له؟ هل تعلم لله سمية؟ لا سمية له. فإن هذا الاستفهام بسموه استفهام ايه؟ انكاري. هذا الاستفهام استفهام ايه؟ استفهام انكاري. ما ايوه. وليس المراد من نفي السمي ان غيره لا يسمى بمثل اسمائه. هل يسمى غير الله بمثل اسمائه ولا لا يسمى؟ هناك الله والرحمن لا يسمى بهما ايه؟ غير الله عز وجل، لكن يسمى ببعض الأسماء الحسنى بعض المخلوقات، وشرحنا ذلك في العقيدة الطحوية. الله سمى نفسه عزيزا وأقر أهل مصر على تسمية الإيه؟ الوزير بتاعهم عزيز، وسمى الله نفسه ملكا وأقر المسؤولين أن يسموا به بالملوك، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى الإنسان إيه؟ سميعا بصيرا، وسمى نفسه رؤوفا رحيما وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رؤوفا رحيما. يقول الشيخ رحمة الله عليه ليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود بمعنى أنه لا سمي له أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره. الأسماء الحسنى التي أطلقت على بعض الأشخاص إذا سمي الله بها فإن معناها أن معناها مختص به لا يشاركه فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشارك في العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشارك في الرب. والعبارة في الطحاوي والفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والمسمى. فأسماء الله كما يليق بجلاله وعزته وكبريائه، وأسماء العبد كما يليق بضعفه وعجزه وافتقاره. وأما الكفؤ لا سمية له ولا كفؤ له. الكفؤ هو المكافئ المساوي، وقد نفى الله تعالى الكفؤ له فقال ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، الكفء المكافئ المساوي والند المساوي المناوئ. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما قوله ولا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. أنا عندنا تعرفوا على حدث ما في أصول فقه الايه القياس، مصادر التشريع عندنا اثنين بإجماع الأمة، القرآن والايه والسنة والإجماع والقياس على خلاف فيهما. فالقياس الحاق بواقعة لم يأتي نص، لم يرد نص بحكمها، بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة في علة الحكم، يبقى بتقيس ديت على دي. يعني قالوا الخمر ما اتخذت من العنب، الخمر ما اتخذت من عصير العنب ده خمر. قالوا طيب لو كان عصير من اي حدا تانية ليس من العنب ولكن يسكر هل يسمى خمرا ام لا؟ قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى العلة هي الإسكار مش التسمية، العلة هي الايه هي الإسكار. فالشاهد ان الشيخ يقول لا يقاس الله بخلقه، لا يجوز ان تستعمل الأقيسة في حق الله سبحانه وتعالى تقيس هذا على هذا. وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه او يعرفه علماء الاصول بانه الحاق فرع باصل في حكم الجامع، كالحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الايه وهي الاسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والاصل، فالاصل عندنا في الخمر العنب، خد بالك، واي شيء تاني هو يعتبر الفرع. قيس الفرع على الاصل لانه يشارك الاصل في الايه في العلة وهي الاسكار. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بانه الاستدلال بكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. يعني مثلا حكم الظهار نزل في مين؟ نزل في أوس بن الصامت لما قال امرأتي خولة بنت ثعلبة أنت علي كظهر أمي، فنزلت الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرر رقبة إلى آخره. فهل يقال إن هذا الحكم خاص بأوس بن الصامت أم يقاس كل الأفراد عليه؟ هذا رجل مسلم عمل حاجة ونزل حكمه من الشرع، فهذا فرض والمندرج تحت الايه تحت الكل. يبقى كل إنسان يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي بحكم ايه حكم هذا الجزء اللي هو قال يعني. قال ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى ومضمونه، قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال، شو بقى القياس الذي يستعمل في حق الله، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخلق أولى به من الإيه؟ من المخلوق. القياس فالخالق أولى به من المخلوق. لو تذكرون لما تكلمنا عن صفة الكلام في حق الله عز وجل وإنكار المعطلة لصفة الكلام، قلنا في شرح الطحوية إن الكلام في حق الإنسان صفة كمال وصفة ذم، صفة كلام كمان صفة كمال، بل الإنسان الذي لا يتكلم الأخرس هذا ناقص، فيه نقص. فالكلام في حق الخلق صفة كمال، فالذين قالوا الله لا يتكلم يبقى كده ايه، اثبتوا كمال للمخلوق ونفوا عن الخالق. هذا الكلام صفة كمال، وكمال مدح به المخلوق، ويجوز ان يتصف بالخالق فهو اولى به من ايه، من المخلوق. وكل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق احق بالايه، بالتنزه عنه. ادي القياس الذي يجوز في حق الله، بيسموه قياس الايه، الاولى، قياس الايه، الاولى. اما قياس التمثيل وقياس الشمول فهذان منفيان في حق الله، لا يقاس الله بخلقه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول اذا قدر اثنان احدهما موصوف بصفة كمال والاخر يمتنع عليه ان يتصف بتلك الصفة كان الاول اكمل من الثاني، فيجب اثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. اثنين، واحد موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع أن يتصل تلك الصفة، كان الأولى أكمل من الثاني، اللي موصوف بصفة الكمال أكمل مما يفقد هذه الايه، الصفة. فالله سبحانه وتعالى أولى بكل كمال يوجد للايه، للمخلوق، وأولى بنفي كل نقص عنه ينتفى عن الايه، عن المخلوق. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، إلى قوله ثم رسل صادقون مصدقون، ده تعليل لماذا بالسلف، لماذا السلف لا يصفون الله إلا بما جاء في القرآن وفي السنة، لماذا؟ قال فإن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأعلم الخلق به من الخلق مين؟ الرسل، الرسل. قال هذا تعليل لصحة ماذا بالسلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليه الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وعشان كده قلنا سابقا الله سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلون. قلنا هذه خاتمة سورة الايه، سورة الصافات، هذه خاتمة سورة الصافات، نزه الله تعالى نفسه عما وصفه بالمشركون الذين جعلوا بينه وبين الايه، وبين الجنة نسبة، فوصفوا الله بما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسله، فقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما وصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين. فأهل السنة في باب الأسماء والصفات يقتصرون على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة فقط. لماذا؟ أما الكتاب فإن هذا كلام الله، والله تعالى أعلم بنفسه من إيه؟ من غيره، وأعلم بخلقه. وأما صحيح السنة فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالإيه؟ بالله عز وجل، وهو لا يفتري على الله الكذب ولا يقول ما ليس له بعلم، لأن الله برأه من ذلك فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشيخ رحمة الله عليه وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. الكلام تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لواحد من ثلاث أسباب، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. الكلام دلالته على المعاني بفاء تقصير. متى تكون الكلام دلالته فيها تقصير؟ لسبع أسباب: جهل المتكلم وعدم علم ما يتكلم به، أو عنده علم بس يعني مش فصيح في الكلام، مش قادر يبين، وإما أن يكون إيه؟ كذاب غشاش مدلس. قال: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله تعالى وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. متى تصرف الكلام عن معانيه، أو متى تقول هذا الكلام لا يدل على معنى؟ إذا كان المتكلم جاهل، أو إذا كان مش قادر يبين، أو إذا كان معروف بالكذب والغش والتدليس، تقول لا لا لا، هذه المعاني التي دل عليها كلام هذا الرجل لا تحمل على معانيها التي المراد منها. لماذا؟ لأن هذا رجل جاهل، أو مش قادر يبين ويفصح، أو إنه مكذاب، فلا تحمل كلامه على معانيه التي يدل عليه. والقرآن والسنة بريئان من بريئان من هذا، فوجب حينئذ الاقتصار في الأسماء والصفات على ما فيهما. قال: فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك. فلا يمكن أن يقع في كلامه صلى الله عليه وسلم شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يقل من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. ومنه قال القائل: فدع عنك أقوال الرجال وإيه ورأيهم، فقول رسول الله أزكى وأطيب. فدع عنك أقوال الرجال وقولهم، آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يريد أن يخبرهم به، وهو أفصح الناس لسانا وأفصحهم بيانا وأقوم لسانا، وهو أصدق الناس في النصيحة، لا يتطرق إليه الغش أبدا والتدليس والكذب. فيجب الاقتصار على كلامه، ولا يجوز أن يعدل كلام غيره بكلامه فضلا عن أن يترك كلامه لكلام غيره. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشيخ رحمة الله عليه: قوله ولهذا قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة مسهول، هذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وأما كلمة سبحان فهي اسم مصدر من التسبيح، سبح سبحان، سبح يسبح سبحان، فسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. سبحان الله معناه إيه؟ تنزه الله وتعالى وتقدس. وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وأما إضافة الرب إلى العزة سبحان ربك رب العزة، فرب مضاف والعزة إيه؟ مضاف إليه. إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. سبحان ربك ربي، فلفظ ربي المضاف إلى العزة بدل من ربك، من رب المضاف إلى ضمير إيه؟ المخاطب، وهو النبي عليه الصلاة. إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. ثم بعد ذلك يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. هذا مما يجب على الرسل، مما يجب للرسل إيه؟ على أممهم، مما يجب للرسل على أممهم أن يعتقدوا سلامة أقوالهم وأفعالهم من كل عيب، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. لما الرسول يقول ينزل ربنا ويجي واحد تاني يقول لا ما تقولش ينزل ربنا، أصل كده أنت هتشبه ربنا بالمخلوق، نصدق كلام مين بقى؟ الرسول يقول ينزل ربنا وغيره يقول لا ما تقولش ينزل ربنا، يبقى نصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله الحمد لله رب العالمين فهو ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد في أول المقدمة. ثم قال الشيخ لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف بنفسه وبما وصف برسوله ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين النفي والإيه والإثبات. يعني قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا إيه إثبات. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، هذا إيه هذا نفي. فلما الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إن أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف بنفسه أو بما وصف برسوله، وبين إن ما وصف الله بنفسه فيه النفي وفي الإيه الإثبات، وكذلك ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. عايزين بقى نرجع العقيدة الطحوية ونقولوا إيه اللي بيجي في القرآن مفصل وإيه اللي بيجي مجمل. إيه الإثبات يأتي إيه مفصلة والنفي يأتي إيه مجملة، ولذلك قالوا إيه إذا أجملت إيه أحسنت، إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. طب إيه المثال اللي الشيخ ابن أبي العز ذكره في الطحاوية على إن التفصيل في النفي قلة أدب؟ التفصيل في النفي قلة أدب مش مك، ده قلة أدب. قال إيه لو دخلت على الملك قلت له يا سيدي أنت لست كزبال، لست زبال ولا خياط ولا كساح ولا فلاح ولا خد بالك، ده حيقول إيه دخلوه السجن هذا مجنون هذا، خد بالك. لكن لو دخلت على الملك قلت له أنت لست كأحد من رعيتك، لا يشبك أحد من الرعية، إذا أنت الوحدة كده كوم والرعية كلها كوم، إذا أنت أجملت في النفي فأجملت في الإيه فأجملت في الأدب. نسمع هذا الشيخ بيقول إيه، واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. أما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد. خلي بالك بقى التفصيل في النفي اللي هو جائز، التفصيل في النفي، الإجمال في النفي ليس كمثل شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. التفصيل في النفي أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل الأخير. قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. ليه لماذا ليس في القرآن والسنة نفي محض؟ من يجاوب؟ إيه؟ لأن النفي المحض ليس فيه مدح، وإنما كمل بقى يقول في التحرير قال إيه كل نفي في القرآن فإنما هو لإثبات كمال ضده، كل نفي في القرآن فإنما هو لإثبات كمال ضده. النفي المحض لا يستلزم المدح، إنما متى يستلزم النفي المدح؟ إذا نفيت عنه الشيء لتثبت له إيه؟ ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، ليه؟ لكمال حياته وقيومته. ولا يظلم ربك أحدا، ليه؟ لكمال عدله. لا يعجز عن شيء، ليه؟ لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقال وليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، وقال وليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيومته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من إجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. ده إجمال في الإيه؟ إجمال في المثل. أما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي حديث دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإحنا قلنا زمان في الطحوية إن أسماء الله الحسنى غير منحصرة في الإيه؟ في 99 لله تعالى 99 اسما، هذه ليس الحصر، واستدلنا بأن حديث أو استأثرت به إيه؟ في علم الغيب عندك. وأما قول ابن تيمية رحمه الله فلا عدول لأهل السنة إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم. لماذا لا يعدل أهل السنة عن الكتاب والسنة إلى غيرهما؟ لماذا؟ ليه أهل السنة ماسكين الكتاب والسنة بس؟ قال فلا عدول لأهل السنة، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. فالصراط المستقيم هو في اتباع الايه؟ الكتاب والسنة. والصراط المستقيم يتعدد ولا لا يكون الا واحدة؟ الصراط المستقيم لا يكون الا واحد. خد بالك، تلاقي فيه سكة الدغري كده وفيه سكة تانية ايه؟ منحرفة، اما السكة الدغري هي واحدة بس. والصراط المستقيم لا يكون الا واحدة، من زاغ عنه او انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الطرف اليمين غير المغضوب عليه، طرف الشمال ولا ليه ولا الضالين، فالمغضوب عليهم علموا ولم ايه ولم يعملوا، والضالين عملوا بلا ايه بلا علم. فانت بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم الذي يجمع ايه خير الطرفين، الذي يجمع خير الطرفين. دول عندهم علم مفيش عمل عايزين العلم، ودول عندهم عمل بلا علم عايزين يقول ايه العمل مع العلم. يبقى الصراط المستقيم وسط بين طرفين مذمومين، الأول الإفراط والثاني التفريط. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، وجعل علينا هذا السؤال فريضة في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. ألهمنا ووفقنا لسلوكه واتباعه، لأنه صراط الذين أنعم الله عليهم. من اللي ربنا أنعم عليهم؟ النبيون، الصديقون، الشهداء والصالحون. عايز بعد كده ايه بقى؟ وحسن اولئك رفيق. ثم قال الشيخ رحمه الله عليه بعد ما بين بقى القاعدة على دي اجمالا بقى، دي قاعدة اهل السنة الجماعة لا يعدلون عن الكتاب والسنة. ليه؟ لان مفيش حد اعلم بالله من الله، واعلم الخلق بالله من خلقه هو ايه؟ هو رسول الله. فلذلك يقتصرون على ما جاء عن الله وعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى يشرح بقى الشيخ ويجيب الآيات اللي فيها الأسماء والصفات في القرآن الكريم. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وإحنا زمان في الطحاوية قلنا لماذا الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ قلنا ليه؟ شاركوا كلكم كده. قلنا القرآن كله توحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقل هو الأحد انفرد بالإيه؟ بالأسماء والصفات، فكانت تلت الإيه؟ فكانت تلت القرآن. قال الشيخ رحمة الله عليه: قوله وقد دخل إلى آخره، هذا شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. يبقى بدأ يجيب النصوص في الأسماء والصفات. طب بدأ بقل هو الأحد ليه؟ قال: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال. العلماء مختلفين لماذا قل هو الأحد تعدل ثلث القرآن. قال في ذلك أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، هذه واحدة. اثنين القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثلاثة علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسماء وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. يبقى قل هو الأحد تعدل ثلث القرآن ليه؟ لأن القرآن ثلاثة أقسام: القسم الأول في الأوامر والنواهي، والقسم الثاني في القصص والأخبار، والقسم الثالث في التوحيد، وقل هو الأحد انفرد بالإيه؟ بالتوحيد. وأما كيف اشتملت هذه الصورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، العلمي الاعتقادي، كيف تضمنت قل هو الأحد هذا التوحيد؟ قال: إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه، دلت على نفي الشريك في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الله أحد، هذه الكلمة الله أحد دلت على نفي الشريك الأزل في ذاته وصفاته وأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل. قل هو الله أحد، لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا عليه سبحانه. هل تقول جاء أحد ولا تقول جاء واحد؟ أي لكن تقول في النفي هل جاءكم من أحد، وتقول ما في الدار من إيه؟ من أحد. يبقى الأحد في الإثبات لا تطلق إلا إيه؟ على الله عز وجل. وأما قوله الله الصمد، فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه،